جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. نعم، نحن يا إخوة سنقف إن شاء الله في السادسة إلا ربع اليوم، لأن اليوم خميس وبعض إخواننا صوام، نسأل الله أن يتقبل منهم، فحتى نعطيهم فرصة نقف إن شاء الله في السادسة إلا ربع. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: السلام عليكم شيخنا، هل الرفع المذكور في الحديث رفع للتكليف أم هو رفع للإثم؟ بل هو رفع لقلم التكليف، يعني في حديث رفع القلم عن ثلاثة، هو رفع لقلم التكليف. نعم. يقول: هل إذا حج العبد بإذن سيده وماله أجزأه ذلك الحج؟ لا يجزئه عند الجمهور، وهو الظاهر لصحة الحديث. نعم. يقول: أحسن الله إليك، أريد أن أحج متمتعا، ولكن المال الذي أملكه لا يكفي لشراء الهدي، فماذا أفعل؟ الحمد لله، ما دمت لا تجد قيمة الهدي زائدة عن نفقاتك ونفقات من تمون، فإنك تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. والصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام 3 أيام يكون بعد الفراغ من العمرة، من عمرة التمتع، لكن ينبغي أن يكون ذلك في مكة، أن يكون ذلك في مكة، لأن هذا معنى في الحج، فيصوم في مكة. فلو فرضنا أنه ذهب في أول ذي الحجة فاعتمر، فإن له أن يصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم قبل إحرامه بالحج وهو في مكة، يصوم 3 أيام وسبعة إذا رجع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ألا يقال أن المحرم يجب عليه أن يخرج مع من يكون محرما لها ولا يلزمه الحج؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة صحيحة، والمقصود بها ما لا يتم الواجب على الإنسان إلا به فهو واجب عليه، ولا ينقل هذا الوجوب إلى غيره، لا ينقل هذا الوجوب إلى غيره. فلا يجب على المحرم أن يحج بالمرأة، ولكن يجب على المرأة أن تبذل للمحرم ما يجعله يحج معها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: بسبب الأحداث الموجودة في بلادنا تعرضت قريتنا لقصف شديد أدى إلى إحراق كثير من البيوت، وبقيت بعض البيوت سليمة لكنها سرقت لعدم وجود أهلها فيها، وبعد رجوع أهالي هذه القرية إلى بيوتهم قاموا بتشكيل لجنة، وقامت هذه اللجنة برفع دعوى إلى الحكومة بالتعويض عن هذه الخسائر على أساس أن كل البيوت محروقة، وقامت الدولة بالتعويض عن هذه الخسائر، ونحن أخذنا هذا المال وبيتنا مسروق وليس محروق، فما حكم أخذ هذا المال؟ ثم يعقب شيخنا يقول: ثم جئنا للحج بهذا المال، فهل يصح حجنا؟ وما العمل إذا كان مالنا حرام وحجنا غير صحيح، خاصة ونحن الآن في المدينة؟ نسأل الله أن يرفع البلاء عن كل مسلم ومسلمة، اللهم وأن يرفع البلاء عن ديار المسلمين. اللهم ما يذكره الأخ من رفع دعوى للتعويض بحجة أن البيوت محروقة وأن الدولة عوضت الناس، فالذي يظهر والله أعلم أن أصحاب البيوت التي لم تحرق ولم تحترق لا يجوز لهم أن يأخذوا التعويض الذي يدفع للبيوت المحروقة، وإنما لهم أن يأخذوا ما يساوي ما سرق منهم من جهة ضمان الدولة له، فيما يظهر لي والله أعلم في مثل هذه الحال، فيأخذون ما يساوي يعني التلف الذي حصل لهم لا التلف الذي حصل بالإحراق. وما زاد فإنه يرد إلى الدولة بأي طريقة من الطرق، إلا إذا رضيت الدولة وقالت نحن نعلم هذا، ولكن هذا التعويض لكل أهل القرية فالحمد لله. وعليه فنحن هنا نقول إن هذا الأخ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أن الدولة راضية بصرف التعويض للجميع، وهنا لا إشكال. الحالة الثانية أن يعلم أن الدولة إنما صرفت هذا المال للبيوت المحروقة، ولا ترضى بأن يصرف مثله للبيوت المسروقة فيأخذ مقدار ما لحقه من تلف، وما زاد فإنه يرده. وبالنسبة للحج فإذا كان من النوع الأول فالأمر ظاهر، وإذا كان من النوع الثاني فيحج من المال الذي يحل له، وما لا يحل له فإنه يرد. فإن كان محتاجا إليه فإنه يعزم على أنه إذا رجع إلى البلد يرد على ما زاد على المقدار الذي يستحقه، والله أعلم. أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يقول: امرأة توفي عنها زوجها وعندها بيتان، أو وعنده بيتان، كل بيت في بلاد، هل يجوز لها الخروج عن بيت إلى بيتها الآخر مع العلم أنها قد فعلت ماذا عليها؟ المعتدة يجب عليها أن تلزم البيت الذي بلغها فيه وفاة زوجها. فإذا كان للزوج بيتان في مدينتين فبلغها نبأ وفاته في أحد البيتين، فإنه يجب عليها أن تلزم هذا البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من هذا البيت إلى البيت الآخر إلا إذا خيف عليها. إذا خيف عليها من أمرين: الأمر الأول من أهل السوء، من سراق أو نحو ذلك، كأن كان البيت في منطقة يكثر فيها أهل السوء، فيجوز نقلها إلى بيتها إلى بيته الآخر أو إلى غير بيته. والحالة الثانية إذا خشي عليها على عقلها، فظهرت عليها علامات الوحشة، ويعني أصبحت نفسيتها سيئة جدا من بقائها في هذا البيت الذي تتذكر فيه زوجها، بحيث أثر عليها تأثيرا بالغا، يقول أهل الخبرة يخشى على عقلها منه، ففي هذه الحال يجوز أن تخرج إلى بيت آخر. أما وقد وقع وقد خرجت فعليها أن تستغفر الله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل أعطي من زكاة المال وهو لديه مال، ولكن هذا المال أعطاه لشخص آخر على سبيل القرض، وهو محتاج لهذا المال، وماله الذي لديه الآن لا يكفيه، ما حكم أخذه لهذه الزكاة؟ أعد السؤال شيخ. صلى الله عليه. يقول: رجل أعطي من زكاة المال، نعم، وهو لديه مال، ولكن هذا المال أعطاه لشخص آخر على سبيل القرض، فهو محتاج لهذا المال وماله الذي لديه الآن لا يكفيه، ما حكم أخذه لهذه الزكاة؟ يقول الأخ: إن لديه مالا قد أقرض بعضه، والباقي منه لا يكفي لحاجته وحاجة من يمون، فأتي بزكاة، هل يجوز له أن يأخذها لأنه محتاج، أو لا يجوز له أن يأخذها لأن مجموع ما عنده مع ما أقرضه لغيره يجعله غير محتاج؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. إن كان المال الذي عند المدين يمكن أخذه في أي وقت فليس له أجل، والمدين غير مماطل، ليس له أجل، يعني لم يقل بعد سنة بعد سنتين، والمدين غير مماطل، في أي وقت يذهب إليه يقول يا فلان أعطني مالي، يقول خذ، فهذا لا يستحق الزكاة، لأن المال الذي عند المدين في حكم الذي في يده، وبهذا هو غير محتاج، فلا يكون فقيرا ولا مسكينا. أما إن كان المال الذي عند المدين لا يمكن الحصول عليه الآن، إما لأن له أجلا قد اتفق عليه بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، أو لأن المدين مماطل، لو ذهب إليه قال ما عندي والله ما عندي، وهو عنده لكنه مماطل، أو لأن المدين فقير ما عنده فعلا، أو لأن المدين غائب غير موجود في البلد ولا يستطيع أن يطلبه، فإذا كان ذلك كذلك فله أن يأخذ من الزكاة لأنه محتاج، والمال الذي في يد المدين مال غائب فلا يأخذ حكم ماله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يكفي للتحلل الأول رمي الجمرات والحلق؟ الفقهاء منهم من يقول إذا رمى الجمار تحلل التحلل الأول، ومنهم من يقول لا بد من اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير والطواف، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، فلو رمى وحلق تحلل التحلل الأول، لو رمى وطاف تحلل التحلل الأول، لو طاف وحلق تحلل التحلل الأول عندهم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يتحلل إلا إذا رمى وأضاف إليه ثانيا من الثلاثة، فالرمي لا بد منه مع حلق أو تقصير أو طواف. لماذا؟ لأنه إذا رمى وحلق أو رمى وطاف تحلل بالاتفاق، تحلل بالاتفاق. أما لو طاف وحلق فإن الذين يرون الرمي يرون أنه لم يتحلل، وهذه المسألة لم تصح فيها النصوص الواردة، فيجب قبل الوقوع الأخذ فيها بالأحوط، والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول حتى يرمي ويضيف ثانيا، وبعد الوقوع الأخذ فيها بالأيسر. يعني جاءني شخص قال يا شيخ أنا الآن أريد أن أرمي متى أتحلل؟ أقول ارمي واحلق وتحلل، أو ارمي وطف وتحلل. قال طيب ما يكفي أن أرمي؟ أقول لا ما يكفي. جاءني وقد رمى ولبس ثيابه وحلق بعد لبس الثياب، وجاء قال يا شيخ أنا رميت ولبس وتحللت، لبست الملابس ثم حلقت. أقول لا شيء عليك، لأن الأيسر التحلل بالرمي فقط، وهذه القاعدة إنما تعمل إذا لم يصح نص من النصوص. وكلا الحديثين الواردين ضعيفان، وعليه فإن قبل الوقوع عند تقرير الحكم نأخذ بالأحوط، وبعد الوقوع نأخذ بالأيسر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.